بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينزل علينا السكينة والرضا والقبول، وأن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر، مباركين أينما كنا. أيها الأحبة، سمعنا هذه التلاوة الطيبة من السورة العظيمة سورة سبأ، التي دارت حول أغراض عدة ومقاصد شريفة، ولعل أجل تلك الأغراض والمقاصد من هذه السورة هو مقصد الشكر. فإذا نظرنا في هذه السورة وجدنا أن هذه السورة بيّنت هذا الأمر بأبدع ما يكون. فالشكر كما نعلم هو نصف الإيمان، الإيمان نصف صبر ونصف شكر، كما في حديث صهيب في صحيح مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذه السورة عرضت للشكر بطريقة عجيبة، حيث ذكرت صورتين للشكر: صورة لمن أنعم الله عليه فشكر، وصورة لمن أنعم الله عليه فكفر النعمة، صورة لفرد وصورة لأمة. أما الفرد فهو سليمان عليه السلام. سليمان عليه السلام أنعم الله عليه بنعمة تعد أعظم النعم التي تؤتى للبشر، ورث سليمان داود، ورثه بالعلم، ورثه بالنبوة، وأعطاه الله عز وجل ما أعطاه لما قال: رب اغفر لي، وانظر إلى عظم همته، سأل الله المغفرة، قال: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، كما في سورة صاد. سخر الله له الريح رخاء حيث أصاب، ثم هذه الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وسليمان علم أن هذه النعمة من الله، وعلم أنها ابتلاء بالخير ليبلوني أأشكر أم أكفر، فشكر سليمان هذه النعمة، لأن الله عز وجل من كفر فعليه كفره، ومن شكر فالله تبارك وتعالى يزيده. فشكر سليمان هذه النعمة بلسانه وبعمله. وآل داود موصوفون بالقرآن بالشكر: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يقول مفسرون: لما قال لهم رب العالمين تبارك وتعالى هذا القول أنزل عليهم، لم يمر ساعة من ليل أو نهار إلا وفيهم ساجد أو راكع لله تبارك وتعالى. الشكر ليس كلمة تتمضمض بها الأفواه، إنما هي قول وعمل واستقامة، قول باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، لأنه إيمان، والإيمان هذه أركانه: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، أو قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. إذن سليمان شكر هذه النعمة، فكان من جراء شكره أن كان من عباد الله الذين خلد الله ذكرهم، وجعل لهم لسان صدق في الآخرين، و جعل اسمه يتلى في محاريب المسلمين وفي تلاواتهم إلى قيام الساعة. إذن هذا نموذج للشكر، نموذج لمن أنعم الله تبارك وتعالى عليه فشكر. الصورة الأخرى صورة لأمة، وهم سبا في اليمن في سد مأرب، ذلك السد العظيم، أنعم الله عليهم بنعم وبينها تبارك وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. قالوا المفسرون: كل واحد أمام بيته جنة عن يمينه وعن شماله، إذا خرج عن يمينه رأى جنة له، وإذا خرج عن شماله رأى جنة. وقال بعضهم: بل سبأ محفوفة بجنتين، ولا يمنع أن يكون الأمران. إذن هم بنعمة، ومن هذه النعمة أيضا أن قرب الله لهم الأسفار. الناس يتعبون وينصبون في السفر خصوصا في السابق، فقرب الله لهم السفر وجعل بينهم وبين القرى التي يريدون، بينهم وبين المدن البعيدة التي يريدون السفر إليها، قرى ظاهرة، وجعل هذه القرى مليئة بالخيرات، فلا ينقلون الأزواج، لا ينقلون الطعام، ولا ينقلون الشراب، فصار السفر بالنسبة لهم متعة. ولهذا ما شكروا النعمة، قالوا: باعد بين أسفارنا، مثل ما يقول بعض الناس: يا ليت ترجع حالنا الأولى. والقلوب الطيبة، القلوب الطيبة ما يمنع أن تكون مع النعمة، وليت ترجع يرجع لنا التعب. النعمة هذه لا يجوز الإنسان أن يكفرها حتى لا يتشبه بهؤلاء القوم. فقالوا: باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم. ما الذي فعل بهم؟ سلبوا هذه النعمة ومزقوا كل ممزق، حتى ضرب المثل بهم إذا قيل: تفرقوا أيادي سبا. تفرقوا أيادي سبا كناية عن تفرقهم بعد اجتماع، كما قال الأول: فيا لك من دار تفرق أهلها أيادي سبا فيها وطال انتظارها. فكان من جراء كفر هذه النعمة أن تفرقوا وسلبوا هذا الخير العظيم، وأصبحوا أحاديث، حديث للناس يذكرونها على سبيل الأحاديث: كانت وكانت. إذن هاتان صورتان لشكر النعمة ولكفرها. ونحن أيها الأحبة في مثل هذه الأزمان، أعطانا الله عز وجل من النعم، ما نعمة سبأ بالنسبة إليها؟ سبأ إذا كانوا يسافرون من اليمن إلى الشام على الرواحل، ولو كانت القرى ظاهرة، ففيها مشقة. من يطيق أن يسافر على الراحلة أو على رجليه مسافة 10 كيلو تقريبا؟ لا يطيق أحد. ننظر إلى النعمة التي نحن فيها، ننظر إلى السيارات تذهب إلى مكة في الصباح تؤدي العمرة، وقبل أن تغرب الشمس من الغد أو قبل ذلك، وإذا بك عند أهلك. بل هذا على السيارة، أما على الطائرة فالأمر أسرع من ذلك، قد تذهب في الصباح وتصلي وتؤدي العمرة وتصلي الظهر هنا. ثم لا نأخذ الأزواج في المحطات وفي الطرقات، فيها الخير وفيها الطعام، والسيارات تكون مملوءة ومكيفة، والبيوت انظروا إلى ما فيها من الجنان، كل واحد عند بيته من الأشجار والحدائق الغناء والمزارع والأمن والاستقرار. إذن ما نعمة سبأ بالنسبة لنعمتنا؟ لا شيء. والصحة والعافية والدواء والألفة والأمن ونحو ذلك من النعم العظيمة. إذن هذه نعم علينا كأفراد وكمجتمع، وهذه النعمة قيدها الشكر. يقول ابن القيم: الشكر صيد النعم المفقودة وقيد النعم الموجودة. وهذا الشكر ليس فقط على نعمة الطعام والشراب والصحة. كم من الناس من يظن أن الشكر إنما يكون على الصحة وعلى العافية وعلى الطعام وعلى الشراب، ولا شك أن هذه نعمة كبرى يستوجب شكرها ويستنكر كنودها. ولكن وبعض الناس إذا فقد شيئا من ذلك شعر أنه بعذاب وبشقاء، وربما تسخط، وربما عاتب القدر. وأعظم من ذلك كله نعمة الإيمان، نعمة الإسلام. ولهذا في سورة النحل التي تسمى سورة النعم، وقد ذكر فيها جملة من النعم، أول نعمة أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وبعض الناس لا يشعر بهذه النعم، وربما يقول: أصابتني أمراض أو أصابني دين، ويدعو بدعوة ويقول: ما رأيت أثرا لإجابتها. إذن أنا بسخط وأنا بشقاء وبعناء. ويقال لهذا بل يقال لكل واحد منا معاشر الحاضرين إن الله تبارك وتعالى أنعم علينا وأجاب دعاء كل واحد منا بذاته وبالذات في من هم في هذا المسجد وغيرهم ممن هم على شاكلتهم. كيف؟ إذا كنا في كل صلاة ندعو بأعظم دعوة، أعظم دعوة اهدنا الصراط المستقيم، والله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، حديث أبي ذر في صحيح مسلم الذي يقول الذي إذا حدث به أبو إدريس الخولاني جثى على ركبتيه من عظمه، يا عبادي كلكم ضال إلا من كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ونقول في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، والله تبارك وتعالى يجيب دعاءنا، ولو لم يجب لما حصلت هذه الصلوات. كم منا من يصلي، كم الحمد لله بعض الناس الآن ممن هم في هذا المسجد ممن له 20 سنة أو 30 سنة أو 70 سنة أو أكثر أو أقل وهو يصلي ويتوضأ في كل يوم ويصوم رمضان ويدعو الله ويعرف ربه ويتقرب إليه ويعرف حدود الحرام والحلال وإذا أذنب استغفر. هل بعد هذه النعمة من نعمة؟ وهل هناك إجابة لدعاء أعظم من إجابة هذا الدعاء؟ لا والله، هذه أكبر نعمة وما دونها فهو نعمة لكنه لا شيء بالنسبة لهذه النعمة العظيمة. ثم كما أن الشكر عبادة وكما أنه نصف الإيمان فهو كذلك خلق فاضل، خلق من أخلاق الكرام من الرجال، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس. هذا الخلق العظيم يحسن أن يسود فيما بيننا وأن يشكر بعضنا بعضا وأن يعترف بعضنا لبعض بالمعروف حتى ولو كان حقا له. إذا كانت الزكاة وهي فريضة على المسلم يقول الله تبارك وتعالى لنبيه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، قال وصلي عليهم، إذا أخذت منهم ادعو لهم، طيب خواطرهم، اشكرهم على هذا الصنيع. بل الله تبارك وتعالى يشكر لعبده وأمرنا أن نشكر له وأن نشكر للوالدين، أن نشكر لي ولوالديك. ثم إن الشكر يكون على كل شيء، ولهذا الكرام من الرجال أدنى شيء من الجميل يشرح صدورهم ويجعلهم يعترفون بالجميل ويتحدثون به. سفيان الثوري رحمه الله وهو أمير المؤمنين في الحديث يقول إن الرجل ليسبقني إلى شربة الماء فيسقيني إياها فكأنما دق ضلعا من أضلاعي لا أستطيع أن أكافئه. والحريري في مقاماته يقول سمسمة تحمد آثارها واشكر لمن أهداك لو سمسمة، لو أعطاك سمسمة فاشكره عليها. وأعظم الشكر أن تشكر لمن أسداك فائدة، لمن علمك، لمن نصح لك، لمن بين لك، لمن دلك على الخير، لمن دلك على القرآن، لمن دلك على جليس الخير. هذه أيها الأحبة نعم عظيمة، والشاكرون سبحان الله يزادون في الدنيا وفي الآخرة، يزادون حتى من قبل من يعطونهم. ونسمع القصص من المحسنين، من أصحاب الأموال الطائلة، ممن يحسنون إلى الناس، ممن إذا أحسنوا لأحد وشكر لهم بذوق وبلطف يقولون نود أن نزيد في مكافأته، كما قال عنترة نبئت عمرا غير شاكر نعمتي والكفر مخبثة لنفس المنعم. يعني يقول المنعم إذا ما شكر يقول تتخبث نفسه، يعني لا تصفو. نعم المحسن ينبغي إذا أعطى ألا ينتظر الشكور ولا الجزاء، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور، لكن المنعم عليه إذا أنعم عليه فعليه أن يشكر وأن يدعو لمن أعطاه وأن يثني عليه وأن يذكره بخير، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، وهكذا تسود المودة ويسود الخير وتزول البغضاء ويزول الحسد ويزول الكبر. الكبر من الأغنياء على الفقراء والحسد من الفقراء على الأغنياء، وكذلك على الوجهاء، إذا كان الإنسان وجيها أو ذا مكانة أو ذا علم يتواضع لمن دونه، وأيضا الطالب يقدر من فوقه في العلم أو في القدر حتى تسود هذه الأخلاق العظيمة وهذه المقاصد الشريفة التي كفلها الشارع ورعاها وأعلى منارها. وهكذا يكون الناس على خير وعلى اجتماع وعلى صفاء، بعيدا عن المكدرات وبعيدا عن البغضاء وعن الشحناء. فهذا الشكر أمره ليس باليسير، والقرآن الكريم مليء بذكر الشكر، وفي كل سياق تجد أن الشكر يكون على أمر يختلف عن السياق الآخر، هذا في الأغلب كما هي الحال بالنسبة إلى الصبر. وبالجملة فالشكر عبادة عظيمة، عبادة قلبية، وهو كذلك خلق رفيع يتمثله الكرام من الناس، ويزيغ عن اللئام الذي لا يرضيهم شيء، بل إنهم إذا أكرموا كما قال أبو الطيب: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد، يتمرد ويظن أنك أكرمته خوفا منه أو مداراة له. أما الكريم فلو خفت منه فإنه تقع منه موقع، ولو علم أنك تداريه لوقع منه الموقع الأرفع. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من الشاكرين، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.